الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، يخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن عبده ونبيه سليمان عليه السلام أنه ركب يوما في جيشه المؤلف من الجن والإنس والطير، يقول تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذه النملة تكلمت بصوت أمرت فيه أمة النمل في ذلك الوادي أن يدخلوا مساكنهم حذرا من أن يحطمهم سليمان عليه السلام وجنوده أثناء سيرهم، واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. وقد ألهم الله عز وجل تلك النملة معرفة نبيه سليمان عليه السلام، كما ألهم النملة كثيرا من مصالحهم، فمن ذلك أنها عندما تجد حبوبا رطبة تحملها وتجففها في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، ثم تقوم بعد ذلك بتدخيرها في مساكنها تحت الأرض. ومن ذلك أنها تكسر كل حبة تدخرها قطعتين لئلا تنبت إلا الكزبرة، فإنها تكسرها 4 قطع لئلا تنبت، لأن الكزبرة تنبت إذا كسرت قطعتين ولا تنبت إذا كسرت 4 قطع. فسبحان الله من ألهمها هذا، وسبحان الخالق الحكيم. والمقصود أن سليمان عليه الصلاة والسلام سمع كلام النملة وفهم ما خاطبت به تلك النملة أمة النمل وما أمرت به وحذرت، وتبسم عليه السلام من قولها على وجه الفرح والسرور بما أطلعه الله عز وجل عليه من كلام النملة دون غيره. ولهذا قال متضرعا إلى خالقه: رب أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فطلب عليه الصلاة والسلام من ربه وخالقه أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى والديه وعلى ما خصه به من نعم دون غيره من الناس، وأن ييسر له العمل الصالح، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين. وقد استجاب الله تعالى دعاء عبده سليمان بن داود عليهما السلام، فكان من عباد الله الشاكرين مع ما أعطاه الله عز وجل من نعم كثيرة وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه، وكانت أمه من العابدات الصالحات تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات وتكثر من قيام الليل في طاعة الله عز وجل، وهي التي قالت لابنها سليمان عليه السلام: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.